الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله النبي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سوف نعمل هذه المدارس العلمية الستة اليوم وغدا بإذن الله عز وجل بشرح بسيطة من قصائد أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، ألفها الشيخ أحمد بن علي بن حسين الأحسائي رحمه الله تعالى، وهو ينتسب إلى قبيلة التميم، القبيلة العريقة المشهورة المعروفة. وقد ولد رحمه الله تعالى ببلدة يقال لها الثقار، وأتم قراءته على علماء الإحساء، وكان غالبيتهم على مذهب الأئمة السادة المالكية رحمه الله تعالى. فدرس عليهم الفقه فصار مالكي المذهب، ولكنه سلفي الاعتقاد. ومن أشهر العلماء الذين قرأ عليهم في الإحساء علماء آل مبارك وآل عبد القادر، وهما من بيوت العلم في الإحساء، وكاتب وناظم قصيدتنا كفيف البصر من صغره رحمه الله تعالى، إلا أنه مولع بالاطلاع وبأن يقرأ عليه، فقرئت عليه كتب كثيرة، ولكن كانت دفته إلى كتب الأدب أكثر، فقرئ عليه كتاب الأغاني والعبد الكريم ودواوين كبار الشعراء من جاهليين وإسلاميين وأمويين وعباسيين. وقد أعطى الله عز وجل مؤلف قصيدتنا قريحة شعرية عظيمة، فكان يكتب القصيدة الطويلة في الوقت اليسير، وغالب قصائده كانت في مدح الدعوة السلفية وفي تدوين مسائل الاعتقاد وفي مدح أئمة آل السلوك في عصره وفي الإشادة بفتوحاتهم في وقته وزمنه. وقد وداه الإمام فيصل للتركي رحمه الله قضاء الأحساء، وأقره على هذه الولاية ولده عبد الله الفيصل أيضا، ولا يزال مؤلف قصيدتنا في العلم والتعليم حتى وافته البلية في بلاده الأحساء عام 85,200,000 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. وله قصائد في التوحيد كثيرة، منها جوهرة التوحيد وهي نظم رائع، ومنها هذه القصيدة الجليلة التي أثنى عليها علماء أهل السنة والجماعة، وقد جرى فيها مؤلفها على عقيدة السلف الصالح، ولا يوجد عليها شيء من الملاحظات ولله الحمد والمنة. فعامة أبياتها كلها تتضمن ما قرره أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، فأنا أوصي بحفظ هذه القصيدة لأنها من النظم الرائع، وقد جرى فيها مؤلفها على البحر الطويل وعلى قافية الراء، والسمع يستلذ سماع أبياتها، لا سيما إذا قلت بصوت الشيخ فهد بن حسن الله يحفظكم شيخ، فيجتمع جمال النظم وجمال الأداء جزاك الله. وجمال الصوت. جزاك الله خير. فنحن سوف ندخل في حلة بديعة وبستان رفيع، وسوف ندخل في حدائق غناء إن شاء الله تعالى في هذه المجالس ما بين روعة النظم وجودة الشرف بإذن الله عز وجل وروعة الإلقاء. فهيا نبدأ أيها الإخوة في هذه القصيدة، وأرى طالبا رفع يده. أمام ماذا قلت؟ قلت الأحسائي يا شيخ. الأحسائي لا قصيدة الأحسائي. نعم جميل. تقول أن نسمع أمامهم ولا ذكر؟ الاثنين معا. الاثنين معا. على كل حال أن المقصود بهذه الدورة هو قصيدة الإحساء، ولا خطأ لا يضر كثيرا. وهذا المثل الذي في أيديكم سوف نشرحه إن شاء الله. لكن الشيخ الإحسائي رحمه الله أخذ هذه العقيدة ونظمها فغريب كيف صورتمها. لكن أعدكم بإذن الله أننا نشرح ما في أيديكم. طيب، أكتب الأبيات التي أنا أذكرها لكم بيتا بيتا في أوراقكم الموجودة أمامكم في فراغها، حتى يكون الشرط للنظمين جميعا، للنظم والنظم لله عز وجل، حتى يكون الشرط للأمرين. وهذا خطأ من المنسق، وإلا فالدورة في شرح منظومة الأحسائي رحمه الله تعالى، والخطأ أصح. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا ليسما حصرا. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على اياديه ما يخفى وما ظهر. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على اياديه ما يخفى وما ظهر. اتجهوا للمكتب وصوروا المنظومة. ما يخفى وما ظهر، قصيدة الأحسان. قوله الحمد لله، ابتدأ الناظم بالحمد من باب الاقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن الله افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، وافتتح الله عز وجل خلقه بالحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، واختتم خلقه بالحمد فقال الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فإن قلت وما معنى الحمد، فأقول هو من فروض أوصاف المحمود أول مرة. فإذا كررت أوصافه فإنك تنتقل من الحمد إلى الثناء، فالثناء حمد وزيادة. فإذا كررت الثناء فإنك تنتقل إلى مرتبة التمجيد. فإذا هما ثلاث مصطلحات: حمد وهو ذكر أوصاف المحمود أول مرة، وثناء وهو تكرير الحمد، وتمجيد وهو تكرير الثناء. فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول برهان ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد أتى الحمد لله رب العالمين قال حملني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم أي كبر الحمد وزاد في أوصاف الثناء قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وبناء على ذلك فتعليق الحمد بأنه ثناء هذا ليس بصحيح لا شرعا ولا لغة. أما شرعا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحمد والثناء كما في الحديث السابق. وأما لغة فإن الثناء مأخوذ من كمه أطراف الشيء يعني من إعادة الشيء إلى نفسه. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين فأنت ذكرت المحمود بصفاته أول مرة، فإذا زدت في صفاته فقد أثنيت وثنيت الصفات فتسمى مثنيا. ثم إذا زدت في الثناء وكررته صرت ممجدا. فأول درجات الثناء فأول درجات ذكر صفات المحمود يسمى حمدا، وثانيها يسمى ثناء، وتثنيتها تسمى تمجيدا. فالتمجيد أعظم المراتب. فإن قلت وهل الحمد هو الشكر؟ وهل الحمد هو الشكر؟ فنقول في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح أن الحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه. فالحمد أعم من الشكر باعتبار سببه لأن الحمد له سببان، والشكر ليس له إلا سبب واحد. الحمد له سببان وهما الأول الحمد الابتدائي، أن تأتي إلى إنسان لم يسبق منه عليك نعمة فتحمده وتثني عليه بصفات كماله، فهذا يسميه العلماء الحمد الابتدائي. والحمد الثاني يسمونه الحمد الجزائي، وهو أن يفضي إليك نعمة ثم تحمده أنت على هذه النعمة. فالحمد يكون ابتداء تارة ويكون جزائيا تارة. وأما الشكر فليس له إلا سبب واحد وهو الشكر الجزائي فقط. فلو أنك قابلت أحدا من الناس وقلت أشكره فيقول ما قدمت لك شيئا. فإذا لم يسبق للمشكور نعمة منه عليك فليس من المناسب شكره، فالشكر لا يكون إلا في مقابلة النعم. وأما الحمد فيكون في مقابلة النعم ويكون ابتداء بلا سابق فضل. إذا علمتم هذا فاعلموا أن الله عز وجل محمود بالاعتبارين، فالله عز وجل له الحمد كله ابتداء لما له من صفات الجمال والكمال والجلال والكبرياء والعظمة، ومحمود جزاء لما له من النعم والإفضال تبارك وتعالى. قوله على أياديه جمع مفرده يد، والمقصود من أيادي هنا أي النعمة. والعرب تستخدم اليد بمعنى النعمة والقدرة. على أياديه أي على نعمه العظيمة وعلى آلائه الجسيمة التي عجز العاجزون عن عدها وعجز المحصون عن إحصائها. فنعم الله عز وجل علينا تترى في الليل والنهار وفي السر والجهار، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. وواجب نعمة الشكر كما تقرر عند أهل السنة أن شكر المنعم واجب عقلا وفطرة وشرعا. شكر المنعم واجب عقلا وفطرة وشرعا. فإن قلت وما وظائف الشكر لله عز وجل على نعمه، فنقول إن وظائف الشكر ثلاثة: أن تشكر الله عز وجل على آياته ونعمه بقلبك، وذلك يكون بالاعتراف الكامل التام بأن ما بك من نعمة فإنما هي محض فضل من الله تبارك وتعالى، ليس لك فيها مطلق الفضل ولا مطلق الحول ولا مطلق القوة. فإياك أن تنظر إلى النعم بأنك أنت من حصلها بتدبيرك أو تخطيطك أو حسن ذكائك أو قوة ذهائك أو حولك وقوتك. إياك أن يقوم في قلبك هذا المعنى، فإن هذا يعتبر كفرا لنعمة الله عز وجل، لأن من نسب نعمة الله إلى غيره فقد كفرها وجحدها. فقولك تنسب نعمة الله إلى حولك وقوتك فهذا شيء يغضب الله تبارك وتعالى، لما حصلت هذه النعمة إلا بفضله وبتوفيقه تبارك وتعالى. ودليل ذلك أن الله أضل عن هذه النعم أمما وطوائف كثيرة، واختصك أنت وأخذ بناصيتك ووفقك لتحصيلها، وليس بينك وبينه لا حسب ولا نسب ولا ولادة ولا علاقة، وليس بينك وبينه إلا بعض الفضل، فهو الذي تفضل عليك. هذا هو الاعتراف القلب، وهو الذي كفر به قارون فعاقبه الله بالعقوبة المعروفة لما قيل له اشكر نعمة الله عليك وأحسن إلى الناس ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفرحين ولا المفسدين، فأنكر نعمة الله وقال إنما أوتيته على علم عندي، فنسب النعمة إلى نفسه، فأراه الله عز وجل هذه النسبة وسبها بقوله فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الأمر الثاني: تؤدي شكر نعمة الله بلسانك، وعلى ذلك قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده أي لسانية عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. والأمر الثالث: أن تؤدي نعمة الله عز وجل بجوارح، وهي ألا تستخدم شيئا من نعم الله في معصية الله، فعينك نعمة فإياك أن تنظر بها الحرام، لأنك متى ما نظرت بهذه النعمة إلى شيء من الحرام فقد استعنت على معصية الله بشيء من نعمه، وهذا من أعظم الكفران والجحود لنعمة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل في الشكر العملي: اعملوا آل داود شكرا، يعني اشكروني بالعمل وقليل من عبادي الشكور. وقوله رحمه الله: ما يخفى وما ظهر، اي ان من نعم الله ما يعلمه الانسان وما لا يعلمه، وما هو خفي عن عين الخلق وما هو ظاهر امام الناس. فكم لله عليك يا ابن ادم من نعمه انت لا تعرفها اصلا، وان من اعظم نعم الله عليك علم ذاته، والله من هذه الحروف الساكنة تكدر عليك عن حياتك، وكدر عليك أهلك وشربك، وكدر عليك جميع نعمك في هذه الحياة. لو أسأل الله عز وجل عينك وأصابك الأرض أو أصابك صداع أضاقت عليك الدنيا، فأنت يا ابن آدم تنفق في نعم الله العظيمة. انظر إلى هذه الكلية الصغيرة التي علق الله منها الكثير، لو أنها تعطلت لحكم عليك بالموت، فإن من يغسل فيها حقيقته أنه من يوم يغسل ويوم لا، يوم يغسل ويوم لا بسبب تعبه. وانظر إلى هذا الجهاز العظيم الذي يدخل فيه لقدر الأم لك وواحد الجسم يعيش على واحدة ولا يزاحمك فيها ما لم يعرف بل فصل الله عز وجل بجسد كامل هذه نعمة واحدة عليها وكم لله عز وجل علينا من الآيات الخفية والظاهرة ولذلك صدق الله عز وجل نعمة الله لا تحصها إن الإنسان لا ظلوم كفار ولوم في استخدام هذه النعم في غير مراضيها بل لا يستخدمها إلا في معاصيها كفار أن ينزل هذه النعمة إلى غيرها هذه طبيعة الإنسان أنه ظلوم كفار ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ابتدأ بالحمد والشكر لله عز وجل ثنى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصدر فأدر العارض المطر ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصدر فأدر العارض المطر إن قلت ما مع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فنقول فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح هو ما قاله الإمام أبو العالية رحمه الله من أن صلاة الله على نبيه أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى فإذا قلت اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أي اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى هذا أصح الأقوال في معنى الصلاة والسلام عليه واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم وقد نص العلماء على أن الأفضل أن تقرن الصلاة بالسلام فيقال صلى الله عليه وسلم وذلك دليله الاقتداء بالقرآن بقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأفضل صيغ الصلاة عليه هي الصلاة الإبراهيمية وقد وردت بأوجه متعددة في السنة الصحيحة وما ورد من العبادات على أوجه متعددة فإن الأفضل فعله على جميع وجوهه في أوقات مختلفة واحذر يا طالب العلم من تلك الصلوات البدعية التي أحدثتها الطرق الصوفية كصلاة النقشبندية والصلاة المسماة وصلاة الباطل وصلاة الحضرة وغيرها من الصلوات المبنية على مخالفة السنة والغلو والإقرار في ذات النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يفرز العمد عن دائرة الاعتداء والبصرية إلى دائرة الغلو وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن قلت ولماذا نطلب السلامة لرسول الله الآن وقد مات لماذا نطلب السلامة له الآن وقد مات أفلا نكتفي بالصلاة عليه فقط الجواب لقد ذكر العلماء عن ذلك عدة أجوبة منها أن المقصود بطلب السلامة له أي طلب سلامة جسده في قبره فإن جسده قد تعرض لعدة محاولات في إخراجه كما فعل ذلك الرافضة وقد أحبط الله عز وجل هذه المحاولات وباءت في البشر فنحن ندعو له بالسلامة أي بسلامة جسده في قبره فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن ترفع هؤلاء السادة الأنبياء. ومنها أن لا نطلب السلامة له ولإخوانه من الأنبياء في الآخرة، فإن كل أحد في الآخرة يتبع إلى السلام. ولذلك إذا مر الناس على الصراط يكون الرسل والأنبياء قد جفوا بركبهم على جنبة الصراط يقولون اللهم سلم سلم. وذلك لأن الله في هذا اليوم يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، فكل نفس بشرية بل كل مخلوق يطلبون السلامة لأنفسهم في ذلك اليوم. ومنها أننا نطلب السلامة لشريعته ودينه، فإن سلامة دين الرجل سلامة له. فإذا قلنا صلى الله عليه وسلم أي اللهم سلم شريعته وسلم سنته من كل ما يدخل فيها من الأحاديث الموضوعة أو المذكورة المكتوبة في الواقع، فإن مذهب الرجل ودينه إذا سلم سلمت ذاته. ومنها سلامة أتباعه على دينه، فإن الرجل إذا رأى أصحابه وأتباعه سليمين فإنه يحس بالسلام في نفسه، فإذا سلم الأتباع سلم المدفوع. فإذا قلنا صلى الله عليه وسلم أي ندعو له ولأتباعه بالسلام. وعلى كل حال فالذي أمرنا أن نصلي ونسلم عليه من هو؟ هو الله عز وجل، وهو يعلم أن نبيه سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون. ومع ذلك جعل السلام كالصلاة عليه شريعة عامة سواء في حياته أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم. قوله لعلكم تميزون معي حتى يأتيكم المثل إن شاء الله. قوله الصلاة هب الصلاة، العرب تسمي هذه الريح بالصلاة، وسبب ذلك أنها تحل من الكعبة، أن ريح الصلاة تحل من الكعبة وتسكن إليها، ويكون مهبها من مطلع الفوقية إلى منافع العرش، وهي ريح طيبة لا تأتي غالبا إلا بالخيرات. وقد أشارت كتب التفسير أن ريح الصبا هي الريح التي يسخرها الله عز وجل للأنبياء، فذكروا أن الريح التي سخرها الله عز وجل لنبي الله سليمان والتي وصفها الله عز وجل بقوله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وكذلك سخرها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا كانت غزوة وهبت الصبا أيقن بالنصر، بل جعل من أسباب نصره هبوب الصبا كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وأهلكت عاد بالدبور. قوله العالق، العالق هو السحاب الذي جاء إلى البلد، فهو لم يصل إلى محاذاة رؤوسهم بعد، لكنهم رأوهم يعلم في أفقهم عروضا. ومنه قول الله عز وجل فلمع قوم عاد فلما رأوه عالقا مستقبلا، عالقا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عالق ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أمين. ريح فيها عذاب أمين. والمطرات معروف. ولكن لو سألنا سائل المطر ما رأيك في التعبير بالمطر عما يكون فيه إهلاك وبالغيب عما يكون فيه منفعة؟ فهل هذا التخصيص من هذا التعبير صحيحا أم لا؟ الجواب ليس هذا بصحيح، بل يقال غيب ويقال مطر على ما ثبتت في الآية. ولذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى قال أصابنا مطر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حليف عهد بربه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد بن جهنم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل سماء مطرة من الليل، وفي رواية كانت من الليل. فإذا يعبر النص على الغيب بالمطر ترى. لكن يعرض المعنى بسياقه، فإذا كان السياق سياق رحمة فيقال هذا مطر رحمة، وإذا كان السياق سياق إهلاك وعذاب بهذا المطر فيقال هذا مطر عذاب. فليس لفظة المطر تأخذ المعنى في ذاتها، وإنما يعرف معناها بالنظر إلى سياقها، مثل الرياح والريح. فإن الرياح لا تأتي إلا بالخير في الأعم الأرض، والريح لا تأتي إلا بالعذاب في الأعم الأرض، لكن قد تستخدم إحدى اللغتين في مكان أخرى. وهذا قد ورد في القرآن وفي بعض القراءات. إذا يعرض معنى الريح أهي رحمة أو علام بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى سياقها. والقاعدة التي تقررت في قلوب البعض أن الرياح لا تكون إلا بالخير وأن الرياح تكون بالشر، هذا فيه نظر. وإنما الصواب أن يعرض المعنى بالسياق. وهذا من أهم قواعد التفسير، أن اللفظ قد تستخدم في مواضع فيختلف معناها بالنظر إلى اختلاف سياقها، كقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. هنا لا يمكن أن يفهم إلا إثبات اليدين لله عز وجل. لكن انظر إلى الآية الأخرى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فاليد هنا معناها النفس، يعني كأن يقول مما عملنا نحن. قال لماذا؟ نقول لأن الأسلوب العربي، الأسلوب العربي العرب إذا نسبت العرب الفعل إلى النفس وعدته بالباء فيكون ما ردي إليه وسيلة، مثل كتبت فنسبت الكتاب لنفسي، ثم قلت بالقلم فيكون القلم هي وسيلة الكتاب. خلقت بيديه فنسب الخلق له وعد اليد بالباء، فإذا وسيلة الخلق هي اليد. لكن إذا نسبت العرب الفعل لنفس الوسيلة فيراد بها الفاعل. أنت؟ نعم. مثلا قلت لقد كتبت أيدينا لكم كتابا، كتبت أيدينا، نسبت الفعل للآلة والوسيلة، فهنا كأنني قلت لقد كتبنا. ما فهمتموها؟ واضح. فإذا قول الله عز وجل مما عملت أيدينا يحصل المعنى عن قوله خلقت بيدي بيدي، فخلقت بيدي من آلاف الصفات، لكن عملت أيدينا أي عملنا نحن. ولذلك ربما يستخدمها المعلم نفسه في كثير من أحواله كما يستخدمها الملوك أو غيره، فينسبون الفعل للوسيلة ولا يقصدون إلا أنفسهم. ولذلك الله عز وجل لم يخلق هذه الأماني بيده كما خلقها لنا بيده، وإنما قال لها كوني فكان، خلقها بكوني. فإذا القاعدة التفسيرية تقول اللفظة الواحدة قد يختلف معناها بالنظر إلى سياقها، قد يختلف معناها بالنظر إلى سياقها. قوله رحمه الله، وعيد القاعدة، اللفظ في القرآن يختلف معناها باختلاف سياقها، فإذا لا بد من النظر في تفسير السياق. ثم قال ناظم رحمه الله وهو البيت الثالث، على الذي شاد بنيان الهدى فسنى، على الذي شاد بنيان الهدى فسنى وساد كل الورى فخرا وما افتخر، وساد كل الورى فخرا وما افتخر، اي ان صلاتي وتسليمي على النبي. والنبي في اصل التعريف هو من اوحي اليه بشر، والرسول من أوحي إليه بشر. فإذا يتفق النبي والرسول في هذا المعنى أن كل منهما أوحي إليه بشر، فالله أوحى وأرسل الرسول بشر، وأوحى وأرسل النبي بشر، فالنبي والرسول يتفقان في الإرسال كما قال الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فالنبي مرسل كما أن الرسول مرسل، فإلى هذا الحد يتفق النبي والرسول، ولكن بينهما اختلاف. وقد كثرت أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان الاختلاف، وأصح الأقوال هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، من أن النبي من بعث إلى قوم موافقين له بالاعتقاد، وأن الرسول من بعث إلى قوم يخالفونه بالاعتقاد. ولذلك فآدم نبي لأنه بعث إلى نبيه وبنوه يوافقونه على التوحيد، لكن نوح هو أول الرسل لأنه بعث إلى قوم يخالفونه بالتوحيد، ويوسف رسول لأنه بعث إلى قوم يخالفونه بالتوحيد، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء يوصفون بأنهم رسل لأنهم بعثوا إلى أقوام يخالفونهم بالتوحيد. لكن أنبياء بني إسرائيل في الفترة بين موسى وعيسى هؤلاء يقال لهم أنبياء لأنهم بعثوا إلى بني إسرائيل وهم يوافقونهم في التوحيد. هذا هو أصح الفروق فيما بين الرسول والنبي. وقد أجمع أهل السنة على أن الرسالة أكمل من النبوة، وأن كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي يعتبر رسولا، وليس كل نبي يعتبر رسولا. قوله شاد، شاد من شاد البنيان رفعه وأعلاه وأجمله وأصلحه، ولا جرم فيها، فإن الدين والشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع على الإطلاق وأفضل الشرائع عند الله على الإطلاق وأتمها وأفضلها على الإطلاق، فهي حنيفية سنة كاملة مكملة تامة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وروى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السنة، أي السنة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا له ولإخوانه من الأنبياء والرسل في أن هناك بيتا قد سيد بنيانه وأكمل غاية الإكمال، لكن بقي فيه موضع لبنة، بقي فيه موضع لبنة، فصار الناس يطوفون على هذا البيت ويتعجبون منه روعة بنائه، ولكن يقولون لا أكمل هذه اللبنة. قال: فأنا تلك اللبنة وبي ختم النبي. فكمل بنيان الرسالة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على ختم الرسالة والولاية في آخر الأبيات إن شاء الله تعالى. قوله: بنيان الهدى، الهدى أي طريق الهداية الواضح، فإن الله عز وجل قد أتم من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الدين وأكمل به بنيان الرسالة كما ذكرت لكم قبل قليل. وقد وصف الله عز وجل الدين بالهدى، فالله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قوله: فسنى أي على وارتفع. قوله: وساد كل الورى، هذه من صفات محمد صلى الله عليه وسلم. ساد مأخوذ من السياق، أي أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، والمقصود بالورى أي الخلق الإنس والجن. وقد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بيان عظم من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ورفعة مكانته عند ربه تبارك وتعالى من خلال المواهب الكريمة والخصائص النبيلة الكريمة التي فصل الله عز وجل بها، مما يدل على أنه أقرب الخلق على الله عز وجل بلا استثناء، وأنه أعظم الخلق عند الله عز وجل جاه، كما قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمن فضائل الله عليه أنه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ومن فضائله أنه جعله خاتم الأنبياء والرسل، ومن فضائله أنه خصه بأفضل الشرائع، ومن فضائله أنه خصه بختم النبوات والرسالات كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله عز وجل قد جعل رسالته رسالة عامة للثقلين الإنس والجن، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث للناس كافة. ومن فضائله الإخبار الصريح بأن الله قد أظهر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يجوز له أن يدعو ولكن لا يلزم بالمغفرة من أحد. فيجوز لك أن تقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وليس هذا تدخلا في خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن مما لنا له في دعاء آخر التشهد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فإذا ما الخصيصة التي اختصها في هذا المقام؟ وقوع المغفرة. ووقوع المغفرة كما قال الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هي التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فيدعو بها دعاء ولا يلتزم من أحد بوقوعها. ومن فضائله أنه سيد الناس يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا بر. ومن فضائله أنه أول من يشق عن القبر. ومن فضائله أنه أول من يشفع وأول من يشفع. ومن فضائله أن بيده لواء الحمد يوم القيامة، وأن الناس يشرون على عقله يعني المرء. ومن فضائله أنه أول من قضى قدم الصراط، وأن الله عز وجل اختصه من دون ذلك إخوانه الأنبياء من أهل يخصه في الكون بقوله: إنا أعطيناك الكوكب. وكذلك خصه بأفضل حرب في العروسات الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن حربي كما بين أيدينا وأدبرح، أو كما بين صنعاء وحضرموت من اليمن. هذا أعظم حرب سيكون في العروسات، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله إن شاء الله. ومن فضائله أن أهل الموقف لا يقضى بينهم إلا بعد شفاعته، وهي المقام المحمود. قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن فضائله أنه أول من يقرع باب الجنة، وأول من يفتح له أبوابه بابها، وأول من يدخل وتضع قدمه من بين البشر جنة الله عز وجل، إلى غير ذلك من الخصائص والكرامات الواردة في كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم. مما جعل العلماء يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عند الله جل. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهلا عند الله، لا جاهل لمخلوق أعظم من جاهل، ولا شفاعة عند الله أعظم من شفاعته. فهنيئا لنا أن هذا نبينا، وهنيئا لنا أنه رسولنا، وهنيئا لنا أنه سيكون قائدنا يوم القيامة، وهنيئا لنا أنه سيكون الشفيع والشافع والمشفع لنا يوم القيامة. ولكن مع هذه الفضائل والخصائص العظيمة، فلا يزال بشرا يعرض عليه ما يعرض على البشر. يعرف لكم ما يعرف البشر، بمعنى انه لا يعرف لاحد ان يقع مع مرتبه البشريه الى مرتبه الملائكيه، فضلا عن ان يقعه الى مرتبه الربوبيه او الالهيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ان يكون ربا ولا اله مع الله عز وجل، فلا يجوز لنا ان ننزله عن مرتبه النبوه والرساله، ولا أن نضعه إلى مرتبة الملائكية أو الربوبية ومحمول في بطن امه 9 أشهر ويجوع كما يجوع البشر ويطمع كما يطمع البشر وينسى كما ينسى البشر ويتغمض ويقوم كما يفعل البشر ويحتاج كما يحتاج البشر. إذن هو بخصائصه بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن الله خصه بفضله يوحى إليه. هذا هو التخصيص الذي اصطفاه الله عز وجل به. ثم قال رحمه الله: وما افتخر يعني مع عظم هذه الفضائل ومع عظم هذه الخصائص التي اختصه الله عز وجل بها، إلا أنه لم يصبه مرور حشرة ولم يفتخر على الخلق بهذه الفضائل والخصائص، بل كان يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وعلى ذلك قول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويقول الله عز وجل آمرا له: ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولما افتخر قارون عقبه الله عز وجل بالعقوبة المذكورة في القرآن. ولذلك في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم. ولكن الفخر جاء في الأمة إلى أن تقوم الساعة للأسف، وهي سنة من سنن الجاهلية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه لربه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وخيره الله عز وجل بين الدنيا وزهرتها وبين ما عنده، فاختار الرفيق الأعلى. وجاء قوم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال: أيها الناس، قولوا ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. الاستجراء معناه اتخاذ رسول. لو أرسلتك يا بعض الخلق فقد استجريتم، أي اتخذتك رسولا. فيقول: لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان رسلا لتحقيق مراده في الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكون خلدا لإبليس لتحقيق مراده. لا يسلمكم الشيطان يضل بكم الناس. إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله. وفي رواية: ولا أريد أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، بل قال في يوم من الأيام: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الملك ويشهد الجنازة ويجيب دعوة العبد تواضعا. ولذلك صدق الناظم بقوله: وما افتخر، يعني حاز الفضائل كلها ومع ذلك ما افتخر بها، لأنه يعلم أنها بعد فضل من الله وأن من شكرها أن تتواضع. ولذلك علامة انتفاع العبد بنعم الله أن تزيده تواضعا للحق وللخلق. فأنت إذا أنعم الله عليك بنعمة انظر إلى حالك معها، هل تزيدك تواضعا وشكرا لله وتواضعا لعباده، أم أنها لا تزيدك إلا كبرا وطغيانا وتعاظما وتفاخرا؟ إذا كانت الأولى فاعلم أنها نعمة لك، وإذا كانت الثانية فاعلم أنها إنما نعمة عليك. فقد كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حماله خطبه من ليل. هذا من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم، بل كانت المرأة تأتي وتأخذ بيده حتى يقضيها. لكن لو هذا الأمر كيف الجمع بينه عن الافتخار وشدة نواضعه مع قوله يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أو ليس هذا من الفخر؟ فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ الجواب لا إشكال في ذلك ولذلك، وذلك يعرف بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها من باب الافتخار ولا من باب احتقار غيره ولا من باب الاستهتار بغيره أو اشتراه غيره، وإنما قالها من باب التعريف، من باب التعريف ومن باب بعد القوة لقلب الفصل. فهو لم يقلها على سبيل الافتخار والتعالي ولا التعاظم، فالفخر من خلا عن ذلك وكان المقصود منه تحقيق المصاعب الشرعيه فلا باس به. الجواب الثاني انه قاله في مقام الحرب، ويرخص في مقام الحرب ما لا يرخص بغيره، ولذلك رخص في خيلاء الحرب ان يمشي الانسان امام صف الكفار ويتضخم حتى يبعد الخوف في قلوب هؤلاء، أو يلعب بسلاحه أو يلعب بسيفه أمامه. فالخيلاء لا يحبه الله إلا بالحق. ومنها كذلك أنه خرج مخرج التحديد في عن الله أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب، يعني أنه يحدث في عن الله عز وجل عليه، فهو منتبه قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك وأما بنعمة ربك فتحدث، فلا بأس ولا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة، لا بأس ولا حرج في ذلك. ثم قال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قال الناظم رحمه الله تعالى: نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. قوله أحمد أجمع العلماء على أن أحمد من جملة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الله عز وجل به في القرآن بقوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد. وقد سماه الله عز وجل محمدا في القرآن في جمل من المواضع، فهو محمد وأحمد. فإن قلت وما الفرق بين محمد وأحمد، فأقول كالفرق بين اسم الفاعل والمفعول. فأحمد اسم فاعل يعني أنه كثير صدور الحمد لربه عز وجل، فالحمد الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم لله كثير جدا، وأعظم حمده صلى الله عليه وسلم لربه سيكون في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى آتي فأخر ساجدا لربي فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد من قبله. فلكثرة صدور الحمد منه فهو أحمد. وأما محمد فهو اسم مفعول يعني كثير صدور الحمد من غيره له، فالناس يحمدونه ويكثر حمد الناس له لكثرة خصاله الطيبة ولعظم نعمة الله عز وجل به على عباده، فإذا سمي محمد لكثرة الحمد الصادر من الخلق له، وسمي أحمد لكثرة الحمد الصادر منه هو إلى ربه عز وجل. قوله الهادي أي هداية الدلالة والإرشاد، وهي الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والإلهام أي هداية القلوب فلا يملكها إلا الله علام الغيوب عز وجل، وهي الهداية المنفية عنه في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي يملكها الأنبياء والرسل والدعاة والعلماء والمرعاة إنما هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان والنصح. وأما هداية القلوب واستقامة البواطن فإنها من خصائص الله تبارك وتعالى. فاهتدى على يد النبي صلى الله عليه وسلم بلال من الحبشة وصهيب من الروم وسلمان من فارس، ولم يهتدي على يديه من تربى على فراشه وهو عمه وأبوه. فهداية القلوب بأمر الله تبارك وتعالى لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. قوله وعكرته، عكرة الرجل أقرباؤه من ولد ذكر كان أو أنثى. فالمقصود بعكرة محمد أي آل بيته كعلي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم، هؤلاء عترتهم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العترة بأنهم أهل بيته في قوله وعترتي أهل بيته. قوله وصحبه جمع مفرده صاحبه، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. ولا بد من توافر هذه الشروط مجتمعه، فمتى ما اختل منها شرط واحد فان الصحبه يزول وصفها. قوله كل من اوى ومن نصر اي المهاجرين والانصار. قال الله عز وجل في وصف المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. فالمهاجرون جمعوا بين فضلين، بين فضل الهجره والنصره. واما الانصار فقد جمعوا فضلا واحدا وهو فضل الايواء والنصره، وفاتهم فضل الهجره لحكمه يعلمها الله تبارك وتعالى. وقد اجمع اهل السنه على ان المهاجرين افضل من الانصار، وان افضل المهاجرين العشره المبشرون بالجنه، وان افضل العشره الخلفاء الاربعه، وان افضل الخلفاء الخليفتان ابو بكر وعمر، وافضلهما ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فابو بكر افضل المهاجرين والانصار وسائر أقيام الصحابة على الإطلاق بإجماع أهل السنة والجماعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. صدرك للعلم هذه من أعظم نعم الله، وهي علامة الإرادة الخيرية منك، كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم الميراث ميراث العلم لأنه ميراث الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ الرافض. وقد خص الله عز وجل أهل العلم بزيادة رفعة الدرجات، فالعلماء يوم القيامة يرفعون درجات لإسلامهم ويرفعون لإيمانهم ويرفعون لعلمهم، كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن فضل العلم والعلماء ان الله اختصهم باعظم شهاده وهي شهاده توحيدهم مقرونه باعظم الشهداء وهو الله عز وجل واعظم شهداء السماء وهم الملائكه فهذا دليل على فضل العلم والعلماء قال الله عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسم لا اله الا هو العزيز الحكيم ومن فضائل العلم والعلماء ان الله لم يامر نبيه بالازدياد في القران من شيء الا من العلم لم يامره بالازدياد من شيء الا من العلم قال الله عز وجل وقل رب زدني علما ومن فضائلهم ان الملائكه تضع اسلحتها لطالب العلم ايضا بما يطلب بل ان الله قد خص طائفه من الملائكه لا وظيفه لهم الا البحث عن حلق الذكر كما بالحديث ان لله ملائكه سياره يبحثون عن حلق عن حلق العلم او قال عن حلق الذكر بل انك ايها العالم وانت في بيتك وانت في حلقه مسجدك وانت بين كتبك في مكتبتك يستغفر لك الكون باسره بكل ما فيه الملائكه تستغفر لك والحوت في بحره يستغفر لك والطير في وكره يستغفر لك حتى تستغفر لك النملة في جحرها فالكون بأسره يستغفر لي لمعلم الناس الخير ولكن انتبهوا وهو أن العلم الذي يسمو به صاحبه إنما هو العلم الذي قرنه بالعمل وأما العلم الذي لا يعمل به صاحبه فهو عذاب ونكال عليه في الدنيا وعقوبة وحسرة وندامة عليه في الآخرة لا يجوز للعالم ان يعطل العمل عن العلم فان العلم وسيله والعمل ثمر فعلم بلا عمل كشجره بلا ثمر فالمقصود من العلم هو العمل فاي شيء تعلمته فاعلم انك بين امرين فيه اما ان يكون حجه لك او حجه عليك فيكون حجة لك إذا عملت به ودعوت إليه ويكون حجة عليك إذا لم تعمل به ولذلك قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقال الله عز وجل لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فحري بالطالب أن ينظر إلى مقدار عمله ومقدار علمه الذي في صدره ولما كان أبو سلمة ابن عبد الرحمن يكثر سؤال العلم يكثر سؤال عائشة عن العلم قالت له مرة يا بني أتعمل بكل ما تعلم قال لا يا أمه قالت لما تستكثر من حجج الله عليك لما تستكثر من حجج الله عليك فالعلم الذي يسمو به صاحبه انما هو العلم الذي يقبله بالعمل ثم بين الله مساله مهمه وهي ان العلم فنون كثيره فعلى الطالب ان يبدا باهمها وهو علم الاصول وهو علم العقيده والتوحيد فلماذا نبدا دائما بالتوحيد والعقيده لماذا دائما نبدا بهذا الفن قبل غيره الجواب ارجع العلماء ذلك الى ثلاثه امور الأمر الأول لأنها الدعوة التي ابتدأ بها الرسل فأول ما بدأ الرسل أممهم في مسائل الدعوة كانت بالتوحيد هذا نوح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقالها هود لقومه وقالها صالح لقومه وقالها شعيب لقومه وقالها كل نبي ورسول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني فنحن نبدأ بالتوحيد لأن اقتداء بالرسل الثاني أن التوحيد والعقيدة الصحيحة هي أساس الأعمال فلا بد أن نبدأ بالأصول والأساس ونصلحها قبل إصلاح الفروع إذ لا خير في إصلاح فرع إذا كان أصله فاسدا فالله لا يقبل شيئا من الفروع والأعمال إلا إذا كانت أصولها وقواعدها سليمة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما؟ لأنهم عملوا أعمالا لم تبنى على أساس عقيدة صحيحة. تجولنا، قال الله عز وجل أيضا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فإذا انحرفت أعمالهم يوم القيامة لما؟ لأنها لم تبنى على التوحيد الصحيح والعقيدة السليمة الصابرة. الأمر الثالث: عظم المخالفة في مسائل التوحيد. فربما مخالفة في مسألة من مسائل التوحيد ترضيك عن الإسلام بالكلية وتجعلك مرتدا والعياذ بالله. فإذا لابد من إصلاح ما تكون المخالفة فيه خطيرة وتأخير ما تكون المخالفة فيه يسر. فالمخالفة في المسائل الفقهية أيسر من المخالفة في المسائل العقدية. هذه مقدمة مهمة لطالب العلم لها فوائدها إن شاء الله. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى لب العقيدة. العقيدة فبدأ بأول واجب على المكلفين فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأول الفرض إيمان الفؤاد، كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا. أحسن الله. بلا شريك ولا عون ولا وزرا. قوله رحمه الله: وأول الفرض أي أول واجب، والفرض يأتي بمعنى الواجب، ولكن الوجوب درجات أعلاها الركن والفرض، كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. فلا فرق بين الواجب والفرض، ولكن الوجوب درجات أعلاها الفرض، فالفرض هو أعلى رتب الواجبات، خلافا للأئمة الحنفية في هذه المسألة ومبحثها في كتب الأصول. قوله: وأول الفرض إيمان الفؤاد ونطق اللسان. هذا هو الحق الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة. فأول واجب هو توحيد العبادة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو المقصود العام من إيجاد الثقلين الإنس والجن، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الغاية من خلق العباد. فإذا كان هو الغاية فإذا هو أمر الواجبات. فلا يدخل الإنسان في دين الله إلا إذا نطق بالشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأول الواجبات على من أراد أن يدخل في هذا الدين هو النطق بالشهادة، ثم يأتي بعد ذلك الواجبات والشرائع. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث بتمامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وكانت الوفود الكافرة تأتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم، وكان أول ما يأمرها به التنظيم بالشهادة. هذا أن أول واجب على المكلفين هو توحيد العبادة، أن يشهد ويرقب نطق قلب ولسان بأن الله هو المستحق للعبادة، لا إله لا إله غيره تبارك وتعالى. وقد اتفق السلف على ذلك قبل أن تضل بدع الفلاسفة والمتكلمين. فلما جاء هؤلاء الحلقة الأوباش أفسدوا هذا الأمر الواضح وكدروا هذا الصفاء الناصع والبياض الصافع، وقالوا إن أول واجب على المكلفين هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وكل ذلك ليس بصحيح. فلا ينسى هذه الأمور بأول واجب، بل أول واجبات كما دل عليه الإمام والسنة واتفاق السلف هو توحيد الله عز وجل وعبادته. فإن قلت أولا يستفاد من النظر في الكون فأقول بلى، ولكن ليس لأنه أول واجبات وإنما لكونه وسيلة لتحقيق الواجب الكون. فالنظر وسيلة إلى تحقيق هذا الواجب، أن ينظر الإنسان في ملكوت السماوات والأرض، أي إلى الآيات المنظورة، وأن يتأمل ويتدبر في الآيات المذكورة وهي الآيات الشرعية. الله عز وجل أمرنا بالتفكر في هذه الآيات، فقال الله عز وجل: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر. هذا تأمل ونظر. طيب النتيجة: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإذا أوصلهم النظر والتفكر في الآيات الكونية إلى هذه الحقيقة المقصودة، وهي أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل وحده. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال الله عز وجل: أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وعن عسى أن تكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمن؟ فالتأمل والتدبر في هذا الأمر المفروض مطلوب، لكنه مطلوب طلب وسائل لتحقيق هذا المقصود الأفخم الأعظم الذي وعدت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو توحيد الله عز وجل في عبادته. وبناء على ذلك فالتوحيد الذي وعدت به الرسل ونزلت به الكتب إنما هو توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فإنه بما ذكر في الكتاب والسنة فيذكر في مقام الاستدلال به على هذا المفهوم الأعظم، لا في مقام التغيير. فالله إذا قرر أنه الخالق فهو لا يجب أن يزرع هذه القضية في قلوب أناس ينكرونها، لأنهم إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون من؟ الله. الله. فإذا لماذا يقرر دائما بأنه الخالق؟ ليستدل بتوحيده بالخلق على توحيده بمن؟ العبادة. بالعبادة. فإذا هنا ومن هنا أخذ أهل السنة قاعدة أن أعظم برهان على الألوهية، على توحيد الألوهية، هو توحيد الربوبية. فإذا أردت أن تقنع أحدا بأن الله هو المستحق للعبادة فأقنعه عن طريق توحيد الربوبية، وهذا منهج القرآن. كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا ألوهية. ثم استدل على الألوهية بالربوبية فقال: الذي خلقكم هذا ربوبية، والذي من قبلكم ربوبية لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا ربوبية، والسماء بناء ربوبية، وأنزل لكم من السماء ماء ربوبية، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم على ربوبية. النتيجة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن لم يوصله النظر في آيات الكون الموجود وتدبره وتفكر فيه إلى هذا المطلوب الأعظم فإنه يراوغ في مكانه ولم يستفد من نظره أي شيء، إنما ازدادت حجة الله عز وجل عليه. فلا يستفيد العبد من هذا المرض إلا إذا كان مسلما له لهذه الحقيقة. ولذلك يقول أهل السنة: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. الربوبية قاعدة: التوحيد مبني على ركني النفي والإثبات. التوحيد مبني على ركني النفي والإثبات، فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بهذين الركنين. ولذلك إذا أردت أن توحد زيدا بالشجاعة وقلت زيد شجاع، فهذا ليس بتوحيد، لأنك أثبتت الشجاعة له ولم تنفيها عن غيره. وإذا قلت ما زيد بشجاع، فهذا تعليل محض. لكن إذا جمعت بين النفي والإثبات وقلت ما شجاع إلا زيد، فقد وحدت زيدا بصفة الشجاعة. وهكذا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته مبني على النفي والإثبات، فلا يكفي أن تثبت العبادة أو الربوبية لله فقط، بل يجب عليك أن تثبتها له وأن تنفيها عن غيره، وهما ركنان متلازمان لا تكون حقيقة التوحيد إلا باستجماعهما. فإذا أردت أن توحد الله في الخلق تقول لا خالق إلا الله، إلا الله. وإذا أردت أن توحده في التدبير والتصريف فتقول لا مدبر ولا متصرف في هذا الكون على الحقيقة إلا الله. وكذلك إذا أردت أن توحده بالألوهية فتقول لا إله إلا الله. وهذه كلمة التوحيد التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الخليقة وقام سوق الجنة والنار وانقسم الخليقة بها إلى سعداء وأشقياء وإلى أبرار وفجار وإلى مسلمين وكفار، ويتميز الخلق بها عند الله تبارك وتعالى، وهي أعظم كلمة بهذا الوجود. بها ندخل في هذا الدين، وبها نخرج من هذه الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهي أعظم حسنة، أعظم حسنة توضع في ميزان العبد يوم القيامة. ودليل ذلك قول موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في جفة ولا إله إلا الله في جفة ما أردت فيهن لا إله إلا الله. وهي الحسنة التي لا يستطيع أي معصية أن تنتقب لوجهها إذا كانت في جفة الحسنات. ودليل ذلك حديث صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ويوضع في سجل حسنات النار فيها لا إله إلا الله، فتدخل البطاقة وتقيسها من السجلات ولا يدخل مع اسم الله، ولا يدخل مع اسم الله عز وجل شيء. فطوبى لعبد صحت له هذه الكلمة وكتبت في ميزان حسناته وقبله الله عز وجل منه يوم القيامة وحشر مع أهلها يوم القيامة. فإن قلت وما المعنى الصحيح لكلمة لا إله إلا الله؟ أقول معناها الصحيح الحق الذي لا يجوز القول بغيره، والذي اتفقت عليه كلمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، أنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع ما عمل بدون الله عز وجل فإنما عمل بالجهل والعدوان والتسلط والظلم والبغي والكفر والطغيان، كما قال الله عز وجل مبينا هذا المعنى بقوله: ذلك بأن الله هو الحق، أي المعبود بالحق، وأن لا كنا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يدعون معناها يعبدون فجميع ما عبد من دون الله فإن عبادته باطلة ولا بد من كلمة الحق في قولك لا معبود حق لأن هناك أشياء قد عبدت مع الله فعبدت الشمس مع الله عبدت الأفلاك مع الله عبد الشجر والحجر والملائكة والأنبياء والأولياء مع الله ولكن عبادتهم لحق أو بغير حق الجواب بغير حق وإنما المعبود بالحق هو إله واحد وهو الله تبارك وتعالى فإن قلت وهل هناك من فسرها بغير هذا فأقول نعم عامة طوائف أهل البدع تفسرها تفسيرا بدعيا محدثا يقتضي تفسيرها بتوحيد الربوبية فهم يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية فيقولون إن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله وجميع التفسيرات تصب في توحيد الربوبية وهذا خط أوصلهم إلى مزالق من فساد العقيدة لا مخرج لهم منها إلا بتصحيح اعتقادهم في مدلول ومعنى هذه الكلمة وسبب ذلك أن المتكلمين والفلاسفة يزعمون أن التوحيد الذي جاء في الرسل ونزل في الكتب هو توحيد الربوبية هو الذي أوجب هذا الخطأ العظيم هذا الخطأ العظيم هو الذي أوجب لهم تفسير كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية وأما نحن فنقر إقرارا لا شك فيه بأن التوحيد الذي جاء في الرسل ونزلت في الكتب إنما هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب والتوحيد الإرادي والقلب فهي أسماء غير سلالة ألفاظها إلا أنها يراد بها من شيء شيء واحد والدليل على ذلك قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا معبود مسألة باعتقاد كلمة التوحيد بدون النطق بها الجواب لا يكفي ذلك بإجماع أهل السنة والجماعة لأن الإيمان مبني على ثلاث ركائز على اعتقاد الجنان ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان وسيأتينا مفصلا في بابها ولذلك قال القاضي إيمان الفؤاد كلا نطق اللسان فلم يكتفي الناطق بإيمان الفؤاد فقط لصحة مدلول كلمة التوحيد بل لا بد معنى من نطق اللسان فلا يكفي إيمان القلب بلا نطق ولا يكفي نطق اللسان بلا إيمان القلب فهما ركنان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر عن الآخر قوله رحمه الله بما في الذكر أي القرآن قد سطر أي سطرته الأقلام التي كتبت المصحف ويعني به قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا أول واجب يجب أن يعلمه الإنسان فاعلم أنه لا إله إلا الله ويقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو هذا هو الواجب الأول على العبادة قوله رحمه الله صمد ما معنى الصمد؟ الصمد اختلف فيه عبارات السلف فلا جوف له. ومنهم من قال الصمد الذي تسقط له الخلائق بطلب اجافها. ومنهم من قال الصمد اي من بلغ الكمال المطلق في صفاته. وكل هذه التفسيرات تفسيرات صحيحه وهي من باب خلاف التنوع. والمتقدر في قواعد التفسير ان اللفظ اذا احتمل معنيين او اكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. ثم شرع الناظم بعد ذلك يستدل على وحدانيه الله بالالوهيته بماذا؟ بوحدانيته في ربوبيته. فقال رحمه الله: رب السماوات والارضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطره. هذا من باب الاستدلال على توحيد الالوهيه بتوحيد الربوبيه. فكما ان الله هو المالك الخالق المدبر المتصرف في السماوات والارض وحده لا شريك له في ذلك، فكذلك هو المستحق للعباده دون ما سواه. وقد استدل الله عز وجل بخلقه السماوات والارض على وحدانيته في الوهيته، فقال الله عز وجل: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال الله عز وجل في آية أخرى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فدائما يستدل الله عز وجل بربوبيته على ألوهيته. ومن هنا نستفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى أن العبد لا يصل إلى شرك الألوهية إلا إذا وقع في شرك الربوبية، وقد نبهنا عليها في دروس سابقة. لا يمكن أن يقع الشرك في الألوهية إلا إذا سبق بشرك الربوبية. ولذلك كيف عبدت الملائكة لما أوضي عليهم صفات الرب؟ متى عبد الأنبياء لما أوضي عليهم صفات الرب؟ متى عبد الأولياء لما أوضي عليهم صفات الرب؟ متى عبدت البقرة في الهند لما أوضيت عليها صفات الرب؟ متى عبد القبور من دون الله لما أوضي على هذا القبر شيء من صفات الرب؟ ولذلك هؤلاء ما يعبدون الجوال لأنهم لم يوبوا عليه صفات الرب. فإذا كل من ألغى عليه البشر شيئا من صفات الربوبية فسيفضي بهم ذلك إلى الشرك الألوهية. هذه فائدة مهمة جدا. الفائدة الثانية معرفة التناقض العظيم. معرفة التناقض العظيم بين من آمن بالربوبية ووحد الله في مقتضياتها وأشرك في الألوهية. هذا تناقض عظيم أنكره الله عز وجل في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقولون الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت رب السماوات والأرض، ثم يعبدون الشجر والحجر. أي تناقض هذا؟ هذا من أعظم التناقض. ولذلك الله عز وجل دائما يبين تناقضهم في القرآن بسبب أنهم يؤمنون بهذا ويكفرون بالآخر، وهما توحيدان متلازمان كما نص على ذلك أهل السنة. الفائدة الثالثة بيان الظلم العظيم الذي يقع فيه من أشرك بالله في عبادته. فإن الشرك أعظم الظلم على الإخلاص، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. لما كان ظلما عظيما؟ لأنه يتضمن صرف خالص حق الله عز وجل لغيره. لو أنني أطعمك ليلا ونهارا ثم تشكر غيري، أو لا تصف بأنك ظالم ظلما عظيما؟ توقف. هكذا حال المشرك يرفل في نعم الله ليلا ونهارا وسرا وجمارا، وتفدق عليه النعم أداء ذات أطراف النهار، ثم يشكر غير الله ويسجد لغير الله ويعبد غير الله. هذا هو أعظم الظلم على الكفر، ولا ظلم أعظم من ظلم الشرك على الكفر. ومن الفوائد أيضا أن فيه دليلا على أن أعظم علاج يزيل شرك الألوهية هو علاجك أيها الداعية لشرك الربوبية. فبدل أن تقول لا تسجد للشمس ولا للقمر، أعظم صفات الربوبية التي أظهرها هو على الشمس، فإنك متى ما أبطلت هذه الصفات وجردت هذه المعبودات من هذا الصفات بطل الشرك مباشرة. ولذلك الله عز وجل دائما في القرآن يبطل عبادة غيره بسبب خصائص الربوبية عنه. قال الله عز وجل: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإذا يستدل على بطلانها بأنها لا تعبد شيئا من صفات الربوبية. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم وما لا يضرهم ولا ينفعهم. وقال الله عز وجل في آيات كثيرة: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعك مثل خبيرك. هذه فوائد عضوا عليها بالنواجذ، وهي تبين لك العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ثم قال الآخر بعد ذلك: ثم قال الآخر بعد ذلك قد فضل، يعني أن العباد مفطورون على توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية مركوز في الفطرة، كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية في الصحيحين من حديث ابي هريره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على ايش؟ على الفطره، اي اعلان ربوبيه الله. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عياض بن حمار عند مسلم فيما يليه عن ربي عز وجل: واني خلقت عبادي حنفاء، اي على الفطره. فاذا الاصل في الناس انهم على دين الفطره، ولذلك لو تركت الفطره وحالها لاقر العبد ولنشا العبد وهو مكر بان الله موجود وانه مستحق للربوبيه. لكن الملوثات الخارجيه فابواه يهودانه او يقصرانه او يمجسانه، وفي روايه او يشركانه، هي التي تفسد هذه الفطره وتطمس نورها. ولذلك المشركون كانوا مقرين بتوحيد الربوبيه، وليست المشكله بين الامم وانبيائها هي في الربوبيه، لكن المشكله التي وقعت هي في الالوهيه. وهذا يؤكد لنا خطا ما ذهب اليه المتكلمون من ان اعظم توحيد يطلبه الله من عباده هو توحيد الربوبيه. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب، والوقت متسع لنا، والمثل سنقدمه بإذن الله. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.